بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في أولى المحاضرات الصوتية لمادة التيارات الفكرية المعاصرة والمقررة على طلاب الفرقة الثانية أصول الدين. كنا قد تحدثنا سابقا عن مصطلح التيارات الفكرية والمقصود به، وتكلمنا عن مادة التيارات الفكرية وأهميتها وما هي الفوائد من دراستها، ثم تكلمنا بعد ذلك عن البيئة التي نشأت فيها التيارات الفكرية المعاصرة، وذلك استدعى أن نتحدث عن الخلفية الفكرية والثقافية لهذه البيئة. فتحدثنا عن العصور الوسطى والمقصود بها ومتى بدأت، وما هي الثقافة السائدة في هذه العصور، وكيف أدت إلى نشأة التيارات الفكرية المعاصرة، وتحدثنا عن أسباب نشأة التيارات الفكرية المعاصرة والتي كان من أهمها الحضارة الإسلامية في الشرق، وكيف انتقلت وطرق انتقالها إلى الغرب، وكيف استفاد منها الغرب. وهنا نتكلم عن موضوع جديد، وهو العلاقة بين الدين والعقل، وسنتناول هذا الموضوع من خلال عدة عناصر. سنتكلم عن العقل الإنساني وأهميته، ثم نتكلم عن التفكير النقدي، ثم نتكلم عن الدين والفلسفة، ثم نتكلم في موقف الدين من الخرافة، ثم نتكلم بعد ذلك عن السنن الإلهية ومفاتيح الحضارة، ثم نتكلم في العنصر السادس عن ثقافة الكم والكيف في ميزان العقل وأثرها على الإنسان في العالم المعاصر. فنتحدث عن العنصر الأول وهو العقل الإنساني. في البداية نقول أن العقل هو عبارة عن القوة التي يستطيع من خلالها أن يختار بين البدائل. فالعقل هو طبيعة الإنسان وحقيقته. ما معنى العقل هو جوهر الإنسان وحقيقته؟ نجد أن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان وعن النبات وعن الجماد، حيث يشترك مع هذه المخلوقات في صفات كثيرة. فيشترك مع الجماد في الجسمية والمادة، ويشترك مع النبات في النمو والغذاء، ثم يشترك مع الحيوان في الإحساس والحركة والتحرك بالإرادة، ثم ينفصل عن كل هذه العوالم وعن كل هذه المخلوقات بالعقل. ومهمة العقل التفكير. لذلك فالعقل له مهمة خاصة وأهمية كبرى في حياة الإنسان، فأهميته تتجلى في أمور كثيرة. للعقل دور معرفي، وله دور أخلاقي، وله دور ديني. فيما يتعلق بأهمية العقل في الجانب المعرفي، يستطيع الإنسان من خلاله أن يدير أموره الحياتية وترتيب ما يتعلق بحياته الشخصية وبحياته العامة. أما عن دوره الأخلاقي، فيستطيع الإنسان أن يميز بالعقل بين الخير والشر. وأهميته الدينية تتمثل في أن الإنسان عن طريق العقل يستطيع أن يعرف ربه وأن يتعرف على صفاته. لماذا؟ لأنه كيف يستطيع الإنسان أن يتوجه بعبادته لخالق أو لإله لا يعرفه؟ فلا بد من معرفة من يتوجه الإنسان إليه بالعبادة، وسبيل هذه المعرفة هو العقل. لذلك قال الإمام الغزالي أن العقل هو انموذج من نور الله. وقال الجاحظ: العقل وكيل الله عند الإنسان. طيب، لما يعني ماذا يحدث لو إنسان لم يعمل عقله بالتفكير؟ طيب، هو ما يميزه عن بقية المخلوقات أو ما يميزه في إنسانيته هو العقل، فلو تنازل عن العقل فبالتالي يعد هذا تنازلا منه عن إنسانيته، فضلا عن ارتكابه معصية وذنبا. لماذا؟ لأن معرفة الله تعالى هي أول ما يجب على المكلف، لأنه كيف يتوجه كما قلت لكم بالعبادة لإله لا يعرفه ولا يتعرف عليه؟ هذا حينما يقصر في معرفة ربه واستخدام عقله يكون قد ارتكب ذنبا عظيما. من هنا كان تأكيد الإسلام واهتمامه على ضرورة استخدام العقل وتحكيمه في كل شؤون الإنسان العامة والخاصة، وتتجلى هذه الأهمية في عدة أمور. أول هذه الأمور أن الإسلام قد نهى عن التقليد وجعله عيبا وعاب على من قلد، حينما قال المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. كذلك نجد أن القرآن الكريم رفع من قدر العلم والعلماء، حيث يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالعلم وسيلته العقل. أيضا نجد أن الإسلام حارب الخرافة والجهل، فحينما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال البعض: إن الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سادا لهذا الباب الذي يؤدي إلى تفشي الخرافة والجهل بين المسلمين قائلا: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أيضا نجد أن الإسلام فتح باب الاجتهاد وإعمال العقل في أمور الدين والدنيا معا، فأمور الدنيا واضحة أنها مفتوحة أمام العقل في مجاله الطبيعي فيما للعقل اجتهاد فيه، لأن هناك أمور لا يستطيع العقل أن يعلم حقيقتها، فهذه لا مجال لعمل العقل فيها كالغيبيات وما يتعلق باليوم الآخر وما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وكثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي الصحابة فيما يتعلق بأمور الدنيا، وأدل على ذلك ما حدث في غزوة بدر، حيث قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل. ولما سمع رأي هذا الصحابي نزل على مشورته ونزل في موقع آخر. هذا دليل على أن أمور الدنيا والأخذ بالأسباب هي مجال اجتهاد العقل البشري، وهذا أمر طبيعي يجب على الإنسان القيام به. كذلك فتح باب الاجتهاد في الدين أيضا بشرطين: فيما يجوز الاجتهاد فيه، وأن يكون للمختص وللعالم من يتحقق فيه شرط الاجتهاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى التجديد في قوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها. فإشارة النبي وقوله إشارته إلى التجديد دليل على ضرورة استخدام العقل، لأنه كيف يكون التجديد؟ يكون بالاجتهاد، وكيف يكون الاجتهاد؟ يكون بالعقل. كل ذلك، لكن يعني كل ذلك يدل على فتح باب الاجتهاد أمام الإنسان، ولكن نحن نقول الاجتهاد الذي يؤدي إلى التجديد والذي يدل على استخدام العقل هو التجديد بمعنى مواكبة متطلبات الحياة وتطورات العصر مع استصحاب الثوابت والأصول، لا كما يقول التنويريون أو الحداثيون الذين يريدون التجديد حتى في الثوابت وحتى في الأصول. نقول لهم لا، طبعا هذا أمر لا يصح ولا يجوز، لأن هذه ثوابت إلهية لا يستطيع أي إنسان أن يغير أو يبدل فيها، وهذا أمر ديني. وبذلك نكون قد انتهينا من العنصر الأول، وسنواصل بقية العناصر في مقاطع صوتية أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.